بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. نحن مع الدرس 73 من دروس التعليقات على كتاب شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: ولا ريب أن النفاة نوعان، أحدهما وهم الأصل المعتزلة ونحوهم من الجهمية، فهؤلاء ينفون الصفات مطلقا، وحجتهم على نفي قيام الأفعال به من جنس حجتهم على نفي قيام الصفات به، وهم يسوون في النفي بين هذا وهذا كما صرحوا بذلك، وليس لهم حجة تختص بنفس قيام الحوادث. وأما مثبتة الصفات الذين ينفون الأفعال الاختيارية القائمة به كابن كلاب والأشعري، فإنهم فرقوا بين هذين بأنه لو جاز قيام الحوادث به لم يخلو منها، لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وبهذا استدلوا على حدوث الأجسام لأنها لا تخلو من الأعراض الحادثة كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق. فأجابهم الأولون بثلاثة أجوبة. أحدها أن استدلالكم بقيام الأفعال به على حدوثه هو نظير استدلال المعتزلة بقيام الصفات به على حدوثه، وقالوا: الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، ففرقتم أنتم بين الصفات وهي اللازمة وبين الأعراض وهي فرق، وهو فرق صوري يرجع في الحقيقة إلى الاصطلاح. فإن جاز أن تقوم به الصفات التي هي أعراض في غيره ولا يكون جسماً محدثاً، جاز أن تقوم به الأفعال التي هي حركات في غيره ولا يكون جسماً محدثاً، وهذا إلزام. حسن، سبق في آخر الدرس الماضي أن ذكرنا الفرق بين المعتزلة وبين الأشعرية والماتريدية والكلابية، أن المعتزلة قاعدتهم في نفي الصفات واحدة، أن الصفات أعراض وإذا قامت بالجسم لزم أن يكون حادثا، ولم يفرقوا بين الصفات اللازمة أو المعنوية كالقدرة والإرادة والكلام، ولا بين الصفات الفعلية كالغضب والرضا والنزول والاستواء. فلهذا المعتزلة لم يدخلوا في موضوع حلول الحوادث لأنهم تجاوزوه في نفي قيام الصفات بالله وأنه يلزم منها التجسيم. أما الأشعرية والماتريدية والكلابي فهم الذين فرقوا وقالوا: الصفات المعنوية أو العقلية اللازمة تقوم بالذات ولا يلزم منها التجسيم، أما الصفات الفعلية فهي الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، والقابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده، لا يخلو منه ومن ضده، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وهذه مسألة دليل حدوث الأجسام المشهورة عنهم. فأئمة أهل السنة والجماعة ردوا على الكلابية من وجوه هذا الوجه الأول، ليقولوا لهم: ما الفرق بين الصفات القائمة به وبين الصفات الفعلية؟ لا فرق بينهم، قالوا لهم: لا فرق بينهم، فيلزمكم ما دمتم تثبتون لله صفات تقوم به، وإخوانكم المعتزلة يقولون تجسيم وأنتم تقولون لا، لا يلزم منه التجسيم؟ يلزمكم أيضا في الصفات الفعلية أن تقولوا مثل هذا القول. لماذا؟ قال لأنه لا فرق، لا فرق بين الصفات التي هي أعراض في الأجسام وبين الصفات الفعلية التي هي عندكم حوادث لا تقوم إلا بالأجسام، لا فرق بين القدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر وبين الغضب والرضا والنزول والمجيء والإتيان ونحو ذلك. وهذا إلزام وهذا صحيح، لأن التفريق بينهما تفريق غير مقنع. ولهذا المعتزلة يكون أنتم متناقضون، فأنتم إما أن تكونوا مثل أهل السنة فتجعلون الباب واحدة، أو تكونوا مثلنا فتقولون يلزم من الصفات كلها التجسيم وتنفونها مثلنا. أما أن تثبتوا بعض وتنفوا البعض فهو متناقض. هذا الوجه الأول. طيب، واضح إن شاء الله. الثاني، قالوا لهم لا نسلم أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، وقد اعترف أبو عبد الله الرازي وأبو الحسن الآمدي ونحوهما بفساد هذا الأصل، وعليه بنى الأشعري وأصحابه كلامهم في مسألة امتناع قيام الحوادث به ومسألة القرآن ونحوهما من المسائل. نعم، وهذا رد لقولهم القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده، ومن ضده، لأن هذه مسألة غير مسلم، إن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده، لأن بالنسبة لله عز وجل لا شك أنه قابل لصفات الكمال، قابل لصفات الكمال، وقبوله لها يجعلها واجبة، وقبوله لها يجعلها واجبة، وإذا كانت واجبة فلا يكون فيه أي احتمال لخلوه منها، لا يكون فيه أي احتمال لخلوه منها ولا ضدها. نعم، لا خلو منها طبعا ولا ضدها الذي هو. فإذا كان كذلك فحتى أنتم يعني مثلا الفخر الرازي أبو الحسن الآمدي لما ناقشوا، طبعا هذا الوجه هو مختصر جدا، وشيخ الإسلام فصله في أماكن أخرى وخاصة في درء تعارض العقل والنقل، ويكفينا هنا أنه القول بأن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده غير صحيح، حتى عقلا غير صحيح. نعم يا شيخ. الثالث، هب أنه لا يخلو عنه وعن ضده وأن ذلك يستلزم تعاقب الحوادث، لكن لا نسلم أن ذلك يستلزم حدوث ما قام به. قالوا والدليل الذي ذكرتموه على حدوث طيب العالم. قبل الوجه الثالث فقط، إنه هب أنه لا يخلو منه ومن ضده، طيب وجود الحوادث يرحمك، وجود الحوادث لا تستلزم التجسيم أبدا، لأن الله عز وجل لم يزل فعالا لما يريد، لاحظتم معي؟ فعلى هذا فنفس النظرية التي هي أساسا غير مسلمة، ولو فرض أنها سلمت لدى بعض من يأخذ بها فنتيجتها لا يلزم منها أبدا أنه يلزم أن الله عز وجل يكون جسما بناء على هذه القاعدة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل موصوفا بالكمال سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى قامت به الأفعال كما يليق بجلاله وعظمته، وإذا قامت به الأفعال فعلى ضوء هذه القاعدة التي قلتم بها لا يلزم منه الحدوث. الإشكالية عندهم ما هي عشان بس نفهم القصة؟ هي أنه إذا كان يقوم به الاستواء وقبل لم يكن قائما به يعتبرون هذا حدوث، من قال أن هذا يلزم منه الحدوث؟ بل هذا هو الكمال، ليس هو الحدوث الذي تقولون به والمقتضي لحدوث الأجسام، وأن الله سبحانه وتعالى يكون جسما حادثا مفعولا. وللأسف، للأسف الشديد، هذه القضية التي بنوا عليها هي قضية فاسدة من أساسها، ومع ذلك لا يزالون إلى يومنا هذا يكررون، ينشرون إلى اليوم الكتب التي تقرر هذه القاعدة وكأنها قاعدة عقلية مسلمة. فمسألة القبول قابل للشيء وضده ليس هو الضد المنتهي للعدم أو بطلان الصفة. إذا قلنا أن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، لا يلزم منه أنه إذا قلنا إنه لا يتكلم في وقت أو يتكلم في وقت دون وقت أن يكون الاحتمالان واردين عليه سبحانه وتعالى، وأن هذا يلزم منه أن يكون خاليا. هذا ليس بصحيح. ولهذا عقدة الأشعرية إنه الصفة يجب أن تلزم الذات، لا تنفك عنها أبدا، فإن انفكت هنا مصيبة. إن قلت يرضى عنه الآن ولا يرضى عنه غدا، إذا أطاع رضي الله عنه وإذا عصى لم يرضى الله عنه، يعتبرونها هذه مصيبة المصائب في باب الأسماء والصفات. كيف يكون يرضى ولا يرضى؟ يجب أن يكون الرضا أزليا، ويجب أن يكون الغضب أزليا، وهذا الذي قالوا به باعتبار المشهور عنهم في مسألة الموافاة، أن الله لم يزل راضيا عمن علم أنه يموت مؤمنا، ولم يزل غاضبا ساخطا على من علم أنه يموت كافرا، ولو أن الأول عاش أغلب عمره على الكفر فالله راض عنه، ولو أن الثاني بعكسه فالله ساخط عليه. وهذا غير معقول، هذا غير معقول. ما السبب؟ لماذا لا نقول إن الله يغضب ويرضى؟ هي هذه العقدة عنده، خلوه من الصفة مشكل، لا يخلو منه ومن ضده. فإذا خلا منه الرضا لزم قبوله لصفة السخط والغضب، وهذا غير صحيح، أو لخلوه من الصفة ذاته. فهذه عقدة المشكلة عند هؤلاء. والعقلاء والذين يردون عليهم يقولون هذا لا يلزم الحدوث أبدا وليس فيه أي مشكلة. نعم. قالوا: والدليل الذي ذكرتموه على حدوث العالم من هذا الوجه دليل ضعيف، وقد ألزمكم الفلاسفة فيه إلزاما لم تنفصلوا عنه، ولا يمكنكم الانفصال عنه إلا بتجويز ذلك على القديم. فإنهم قالوا: ما حدث بعد أن لم يكن لا بد له من سبب حادث، فإن ذلك الحادث ممكن، والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، والمرجح إن لم يجب حصول الممكن عند حصوله والمرجح إن لم يكن حصول الممكن عند حصوله إلا لم يجب والمرجح إن لم يجب حصول الممكن عند حصوله لم يكن مرجحا تاما فافتقر إلى تمامه. يعني الظاهر بالرفع، لم يجب حصول الممكن. نعم. والمرجح إن لم يجب حصول الممكن عند حصوله لم يكن مرجحا تاما فافتقر إلى تمامه. ثم القول في حدوث ذلك التمام كالقول في حدوث الأول، فلا بد من مرجح تام يجب عنده الحادث، فلا بد لكل حادث من سبب تام يحصل الحادث عند تمام ذلك السبب. فإذا كان العالم محدثا بعد أن لم يكن ولم يحدث سبب يقتضي حدوثه ولم يحدث سبب يقتضي حدوثه، فلم يكن حين إبداعه أمر يوجب ترجيحه لم يكن قبل إبداعه، بل الحالان سواء، فيلزم ترجيح الحدوث بلا مرجح. وهذا الموضع هو أصعب المواضع على المتكلمين في بحثهم مع الفلاسفة في مسألة حدوث العالم. وهذه الشبهة أقوى شبه الفلاسفة، فإنهم لما رأوا أن الحدوث يمتنع إلا بسبب حادث قالوا: والقول في ذلك الحادث كالقول في الأول. طيب، قبل أن ندخل في تفاصيل المناقشة الصعبة بينهم، هؤلاء لما كانت نظريتهم قائمة على أنه لا بد للحوادث من مبتدأ، وأن الله قبل ذلك لم يكن فاعلا، بناء على الدليل السابق امتناع حوادث لا أول لها، وأن العالم في خلقه له ابتداء. الفلاسفة نظريتهم فاسدة، وهي نظرية المقارنة، أن العلة توجب مقارنة معلولها، وعليه فالفلاسفة يقولون الله علة والله صانع والله فاعل، لكن معلوله وهو الفلك مقارن له، فصارت نظرية قدم العالم، وهذا إلحاد. فالمتكلمون أرادوا أن ينقضوا مذهب الفلاسفة، فقالوا لا بد لها من منتهى كما من مبتدأ كما سبق أن بينا. هنا الفلاسفة قالوا لهم ما هي العلة في ابتداء الخلق؟ الله عز وجل حين ابتدأ لماذا؟ ما هي العلة؟ ما الذي يجعله يبتدئ الخلق في هذا الوقت الذي تقدرونه أنتم، ولو كان قد مضى عليه ما لا يعلمه إلا الله من الزمن؟ لابد من سبب، وأنتم تمنعون التعليل في أفعال الله عز وجل وتقولون إنه قبل ذلك لم يكن فاعلا. وقالوا لهم لا يمكن، وأيما تعليل تعللونه فالتعليل لابد له من تعليل سابق. فالفلاسفة في نظريتهم الفلسفية يقولون ترجيح أحد الأمرين بلا مرجح غير معقول، ومعلوم أن المتكلمين يقول المرجح هو مجرد الإرادة، ابتداء الفعل أو خلق المخلوقات، المرجح هو إيش؟ ها؟ مجرد الإرادة بدون تعليل. فقالوا لهم لا بد من سبب، الفاعل المختار إنما يرجح أحد الأمرين، وجود الشيء أو عدمه، لازم من سبب، لا بد من تعليل. ونحن في يقيننا بكمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته نقول نعم لله عز وجل حكمة، ولا شك أن خلق المخلوقات له سبحانه وتعالى حكمة. فتأتي القضية لماذا هذا السبب في هذا الوقت بالذات، ثم قبل ذلك لم يكن فاعلا، ما الدليل عندكم؟ هكذا يقول الفلاسفة، لماذا لم يكن قبل؟ ولو قدرتم قبل لماذا لم يكن قبل؟ ولو قدرتم قبل لماذا لم يكن قبل؟ وإذا كان الله هو الأول الذي ليس له قبله شيء، إذن الله عز وجل لم يزل فاعلا، ممكن أن يفعل لعلة. وهذا التعليل تعليل صحيح، لأنه سبحانه وتعالى لا يخلق ولا يفعل عبثا. فخلاصة المسألة من أين التسلط؟ التسلط الفلسفي، التسلط الفلسفي على المتكلمين هو أن دليل حدوث الأجسام اضطرهم إلى أن يقولوا بابتداء الحوادث بلا سبب حادث، وإنما هو مجرد الإرادة المطلقة، وقبل ذلك لم يكن فاعلا. فقالوا الفلاسفة هذا غير معقول، الكامل الفاعل المختار لا بد أن يكون فعله لسبب، وهذا الفعل الذي يقوم به سبحانه وتعالى هو يفعله كما يشاء بلا إلزام، وهو يفعل لحكمة ولعلة، وهي دالة على الكمال. وأنتم تقولون، وهذه مشهورة في كتب الأشاعرة من أولهم إلى آخره، إنه القادر المختار يرجح أحد الأمرين بلا مرجح، وكل العقلاء ينفون هذا. القادر المختار يرجح أحد الأمرين بلا مرجح، ما هو معقول أبدا. أي إنسان عنده أمران لا بد أن يرجح أحدهما بمرجح، لا بد، ما يمكن بدون مرجح يختار أحدهم. لم يستثنوا من ذلك إلا ما يسمى بحال الذهول لحظات، بحال الذهول اللي هو لحظات، بمعنى أنك مثلا هربت من مكان لحق بك أحد وإذا بك أمام إيش طريق يمين ويسار، فأنت في هذه اللحظة لا تدري، يعني ترجح بلا شيء. لكن القادر المختار الذي يفعل بمشيئته وإرادته وقدرته ويريد أن يفعل فعلا، لا يمكن أن يختار أحدهما إلا مرجح. وهذا بالنسبة لله عز وجل هو الكمال. ربما بعد شوية تتضح بعض الأمور. تفضل. وقال: هؤلاء المثبتة لقيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وعلى أصلنا يبطل كلام الفلاسفة، فإنه يقال لهم: أنتم تجوزون قيام الحوادث بالقديم إذ الفلك قديم عندكم والحركات تقوم به، وتجوزون حوادث لا أول لها، وتعاقب الحركات على الشيء لا يستلزم حدوثه، وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يكون الخالق للعالم له أفعال اختيارية تقوم به يحدث بها الحوادث، ولا يكون تسلسلها وتعاقبها دليلاً على حدوث ما قامت به. نعم، هذا أهل السنة والجماعة الذين يقولون بقيام الصفات الاختيارية يقولون أيضاً: أنتم يا أيها الفلاسفة ذاكم باطل. وهذا الذي لم ينتبه له في من أراد أن ينقش هذه المسألة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كثير ممن طعن في شيخ الإسلام، بل والعياذ بالله فيهم من كفره، بناء على أنه لما أبطل قول الأشعرية والمتكلمين إذن هو يقول بقول الفلاسفة، وقالوا معناه يقول بقدم العالم. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أهل العلم أهل السنة والجماعة أيضا هذه القاعدة تبطل حتى كلام الفلاسفة. إذا كنتم تجوزون حوادث لا أول لها ولا يلزم منها التجسيم، إذا لماذا لا نقول إن الخالق يفعل بمشيئته وإرادته؟ ومعنى هذا أن فعله وكل مخلوق فهو مفعول منفصل عن الله سبحانه وتعالى، والقول بأزليتها الذي تقول به الفلاسفة فاسد، بل قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أكثر من مرة أن قول الفلاسفة يقتضي أن الله لم يخلق العالم. القول بمقارنة العلة لمعلولها وأن الفلك أو العالم قديم مقتضى أن الله لم يخلق العالم. لماذا؟ قال: لأنه لا يمكن أن يكون فاعلا إلا أن يكون هذا المفعول متأخرا، حادثا بعد أن لم يكن. والمذهب الفلسفي يرد هذا. ومن هنا كان قول الفلاسفة إن الله فاعل وصانع وعلة، ثم يقولون العلة تقارن معلولها بناء على جواز حوادث لا أول لها، مقتضى أن الله لم يخلق العالم، بل العالم هو الله أو هو الذي خلق نفسه أو نحو ذلك. فأهل السنة والجماعة يقولون كما أبطلنا قول المتكلمين أيضا قول الفلاسفة أعظم بطلانا. ما هو السر في الفرق بين المذاهب الثلاثة، مذهب الفلاسفة ومذهب المتكلمين ومذهب أهل السنة والجماعة؟ السر فيه هو أهل السنة والجماعة يثبتون قيام الصفات بالله ومنها الصفات الفعلية، فبإثباتها يكونون تقوم بالله عز وجل وأنه الفعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويختار، وكل ما سواه حادث. فبهذا سلموا من الإشكاليتين، سلموا من إشكالية المذهب الفلسفي وقالوا كل ما سوى الله حادث مخلوق كائن بعد أن لم يكن ولا يقال بقدم شيء من العالم، وسلموا من كلام المتكلمين في قولهم إن ابتداء الحوادث بلا سبب حادث واجب وأن الله قبل ذلك لم يكن فاعلا، بل قالوا بكماله في أسمائه وصفاته، فنقضوا قول الفلاسفة ونقضوا قول المتكلمين. ما هو المحك؟ إثبات الصفات لله، سواء كان صفات ذاتية معنوية أو صفات فعلية. طيب نكمل نشوف. قال: هؤلاء لأصحابهم الذين أثبتوا حدوث العالم بهذه الطريق، هذه الطريق تسلط عليكم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم، فإنكم إذا أثبتتم حدوث العالم وقلتم المحدث لا بد له من محدث، لأن تخصيص الحوادث ببعض الأوقات دون بعض لا بد له من مخصص، قال لكم الدهرية، فأنتم تجوزون الحدوث من غير سبب حادث يقتضي التخصيص ببعض الحوادث دون بعض. فإن قلتم القديم يخصص مثلا عن مثل بلا سبب أصلا، جوزتم تخصيص أحد المثلين عن الآخر بغير مخصص، وهذا يفسد عليكم إثبات العلم بالصانع، وهو المقصود بطريقكم، فسلكتم طريقا لم تحصل المقصود من العرفان، وسلطتم عليكم أهل الضلال والعدوان، كمن أراد أن يغزو العدو بغير طريق شرعي فلا فتح بلادهم ولا حفظ بلاده، بل سلطهم حتى صاروا يحاربونه بعد أن كانوا عاجزين عنه. نعم، وهذا معنى المقالة، يعني أنتم أيها المتكلمون بهذه الطريقة لا للفلاسفة كسرتم ولا للإسلام نصرتم، لا للفلاسفة كسرتم ولا للإسلام نصرتم، وهذا المناقشة الصحيحة. الذين يقولون ويثبتون حدوث العالم بطريق حدوث الأجسام، هذه الطريقة هي التي جعلت الفلاسفة تتسلط عليكم في مسألة الحوادث، والسبب أن مذهبكم فاسد. أنتم تقولون الحوادث لها مبتدأ، وهذا الابتداء واجب، وقبله كان معطلا. ليش؟ قالوا بمنع حوادث لا أول لها، فتسلط عليكم الفلاسفة وقالوا هذا الذي تقولونه غير مقتنع. لماذا الحوادث في بعض الأوقات دون بعض؟ لماذا الخلق في هذا الوقت؟ ما الذي أوجبه؟ ما هو السبب؟ ما هو المخصص؟ ولا شك أنها معركة كبيرة بين الفلاسفة وبين المتكلمين في هذه المسألة، لمن وعيها وأدركها. فهؤلاء المتكلمون أصل قضيتهم كما أشار هنا، أصل قضيتهم يثبت حدوث العالم، يعني الموضوع كله يريدون أن يردوا على الفلاسفة ويثبتوا حدوث العالم، فلم يستطيعوا إثبات حدوث العالم إلا بمنقصة للرب سبحانه وتعالى، منع أن يكون تقوم به الأفعال الاختيارية، منع أن يكون في الأزل لم يزل فعالا لما يريد، منعوا هاتين القضيتين. يعني مذهب علماء الكلام لم يستطيعوا الرد على الفلاسفة وإثبات حدوث العالم إلا بهذين الأمرين، أحدهما منع أن تقوم بالله الصفات الفعلية، اثنين منع من أن الله لم يزل فعالا لما يريد. فمسألة قيام الصفات أو عدم قيام الصفات لا يهم الفلاسفة، لأن الفلاسفة جهمية غالية معطلة أشد تعطيلا من المعتزلة والجهمية، فلا يهمهم هل قامت به أو لم تقم به، لكن يهمهم الأمر الأول، الأمر الثاني، الأمر الأول، وهو قول هؤلاء إن الله لم يزل معطلا حتى ابتدأ الحوادث بلا سبب بلا علة، خصص العالم بالوجود بلا بلا علة. لماذا؟ قال لامتناع حوادث لا أول لها. فقال لهم الفلاسفة: القادر المختار كيف تلزمونه؟ فتسلطوا عليهم وقالوا لهم: تبين أن مقالتكم يا أهل الإسلام المتمثلة فيما عرفه الفلاسفة من هذا المتكلمين فاسدة لا تقبل عقلا. النتيجة: إذن مذهبنا نحن الفلاسفة هو الصحيح. وهذا معنى التسلط، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة المثال: يغزو البلد بغير طريق شرعي، فلا فتح بلادهم ولا حفظ بلاده، يعني ربما هذا ينطبق على كثير من أحوال المسلمين في العصور المتأخرة. قاوموا الاستعمار بطريقة مخالفة للشريعة، فلا هم حاربوا الاستعمار وقضوا عليه، ولا هم حفظوا بلادهم بالدين والشريعة الإسلام، بل تسلط عليه، صار العدو المستعمر الكافر يقول للناس: ها أنتم تحكمون بغير دين وبغير شريعة، وها هي أفعالكم، و إلى آخره. يعني مثل إنسان يبي ينقض علمانية الغرب بعلمانية عربية ويردها بعلمانية عربية، فهذا لا للغرب سينتصر ويكسره، ولا لبلاده سيحفظها ويحميها. بخلاف الجهاد الشرعي لإعلاء كلمة الله الذي قامت سوقه بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جمعوا بين الأمرين، فتحوا الفتوح وكسروا الأعداء، وأيضا أقاموا الدين والشريعة وحفظوا البلاد وبيضتها إلى آخره. وهذا الكلام عميق جدا وله مدلول اجتماعي ونفسي وسياسي عميق ودقيق. فإذا رجعنا إلى أصل المسألة التي معنا، أن هؤلاء المتكلمين لأنهم أخلوا بالأصل في إثبات حدوث العالم وتقرير توحيد الربوبية، سلطوا عليهم الفلاسفة وتسلطوا عليهم وقالوا: إذا كان هذه حجتكم إذا مذهبنا هو الصحيح. أما على طريقة أهل الإسلام فكل منهما مذهبه فاسد، وإن كان مذهب الفلاسفة أعظم فسادا، بل هم الملاحدة الزنادقة. نعم. ولهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام المحدث المخالف للكتاب والسنة، إذ كان فيه من الباطل في الأدلة والأحكام ما أوجب تكذيب بعض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسلط العدو على أهل الإسلام. وليس هذا موضع بسط الكلام في هذه الأمور الكبيرة العظيمة، بل نبهنا عليها تنبيها مختصرا بحسب ما يحتمله هذا المقام. فإن الكلام في مسألة الكلام حير عقول أكثر الأنام الذين ضعفت معرفتهم واتباعهم لما بعث الله به رسله الكرام، ولهم طرق سمعية في تقريره يطول ذكرها. نعم، مسألة حدوث الأجسام وعلم الكلام اللي هو القول بحدوث الأجسام، ولهذا شيخ الإسلام فصلها في بعض كتبه، ومنها في مجلدين من منهاج السنة، وأيضا في كتابه العقل والنقل. نعم. وأما الطرق العقلية فمن وجوه. نعم. أحدها الطرق العقلية لإثبات الصفات. نعم. أحدها أن الحي إذا لم يتصف بالكلام لزم اتصافه بضده. اتصافه. نعم. صلي. أحدها أن الحي إذا لم يتصف بالكلام لزم اتصافه بضده، كالسكوت والخرص، وهذه آفة يتنزه الله عنها، فتعين اتصافه بالكلام، وهذا المسلك يسلكونه في إثبات كونه سميعًا بصيرًا أيضًا، فإنه إذا كان حيًّا ولم يكن سميعًا بصيرًا لزم اتصافه بضد ذلك من الصمم والعمى. نعم، هذا دليل. طبعًا هو الشيخ انتهى من المناقشات العقلية العارضة، الآن انتقل إلى إثبات صفة الكلام. وتذكرون قبل 3 دروس كان الشيخ قد ذكر الأدلة من القرآن على إثبات أن الله عز وجل تقوم به صفة الكلام. الآن هذا يعني تقريبا ابتداء لموضوع جديد، الطرق العقلية لإثبات صفة الكلام لله عز وجل. ذكر الطريقة الأولى وهو طريق صحيح عقلي، إذا لم يتصف بالكلام ولزم اتصافه بضده. لماذا؟ لأن الكلام صفة كمال، فإن لم يوصف بالكلام لزم اتصافه بضده، وهذا صحيح. وشيخ الإسلام يقول هذه الطريقة أيضا استخدمها الأشاعرة في السمع والبصر، وقالوا الحي يلزم أن يكون سميعا بصيرا، وإذا لم يكن سميعا بصيرا لزم اتصافه بضده، وهذا صحيح، دليل عقلي صحيح. إن لم يكن موصوفا بالكمال لزم اتصافه بضده وهو النقص، وهذا واضح جدا. نعم يا شيخ. الثاني أن الكلام صفة كمال، وهنا من جعله صفة لا تتعلق بمشيئته جعله صفة. نعم. وهنا من جعله صفة لا تتعلق بمشيئته واختياره جعله كالعلم والقدرة. ومن قال إنه يتعلق بمشيئته وقدرته وقال كونه متكلما يتكلم إذا شاء صفة كمال، وقد يقول بطرد ذلك في كونه فاعلا الأفعال الاختيارية القائمة بنفسه ويجعل هذا كله من صفات الكمال، وقد يقول القدرة على ذلك هي صفة الكمال، إذ الكمال لا يجوز أن يفارق الذات، فإنه لم يزل ولا يزال كاملا مستحقا لجميع صفات الكمال. فالقدرة على كونه يقول ما شاء ويفعل ما شاء صفة كمال، فالقدرة وحدها غير القدرة على ما غير القدرة مع ما يقترن بها من المقدور. طيب، هذا أيضا دليل صحيح، وهو أن الكلام صفة كمال، وهذا على طريقة الأشاعرة الذين يجعلونه كالعلم والقدرة لأنهم ينفون الجانب الاختياري فيه، فيجعلون العلم والقدرة والسمع والبصر إذا لم يتصف بها اتصف بضدها. لماذا؟ لأنها كمال وضده النقص، وهذا دليل عقلي صحيح. الذين يثبتون صفة الكلام ويقولون أيضا هو صفة فعل، هو صفة ذات وصفة فعل، وأنه يتكلم إذا شاء ما تشاء، أيضا يحتجون بهذا الدليل العقلي أن المتكلم الذي يتكلم إذا شاء متى شاء هذا هو الكمال وضده نقص، وضده نقص. إما أنه لا يتكلم أبدا وهذا هو الخرص، أو أن كلامه مستمر لا ينقطع أبدا وهذا عيب. فالكمال أنه يتكلم إذا شاء متى شاء، تماما مثل الفعل، صفة الفعل قائمة به، ومن كماله أنه يفعل إذا شاء متى شاء، كلاهما دالان على الكمال. لكن المقطوع به أنه لا يخلو من الصفة، يسمونها لا يخلو من القدرة على الصفة، هذا معنى، يعني أن الله عز وجل لا يخلو من صفة الكلام، لا يخلو من صفة القدرة، وأنه لكماله يتكلم إذا شاء متى شاء، ولكماله أيضا يفعل ويخلق إذا شاء متى شاء. واضحة المسألة. نعم. وهذا ينبني على أن ما يقوم به من ذلك هل كله مسبوق بالعدم أو لم يزل ذلك يقوم به، وفيه لهم قولان، أحدهما أنه مسبوق بالعدم كما تقوله الكرامية وغيرهم، والثاني أنه ليس مسبوقًا بالعدم، وهذا مذهب أكثر أهل الحديث وكثير من أهل الكلام والفقه والتصوف. الثالث أن يقال المخلوق ينقسم إلى متكلم وغير متكلم. طيب، هنا لاحظوا معي، الثالث هذا دليل عقلي، ليس هو تابع للثالث اللي قبله. تبعتم معي؟ طريقان. نعم، في الصفحة السابقة ولهم فيها قولها. قولان. إيش هو مقصود به هذه المسألة الصغيرة؟ إذا قلنا إن الله موصوف بصفة الكلام وأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، فهل حدث له الكلام أم لا؟ الكرامية لهم قول في الكلام خطير جدا، وأنهم يقولونهم إن الله موصوف بالكلام ويتكلم إذا شاء ما تشاء، لكن حدث له الكلام بعد أن لم يكن متكلما، كما حدث له الفعل بعد أن لم يكن فاعلا، فجعلوا كلامه مثل خلق السماوات إنه حدث له، وهذا باطل، وهذا باطل. قولهم إنه مسبوق بعدم هذا باطل، بل جماهير العلماء كلهم وأهل الكلام والفقه والتصوف كلهم متفقون على أنه ليس مسبوقا بعدم، بل لم يزل الله موصوفا بالكلام كعلمه وقدرته وحياته. فهمتم هذا؟ لكن أهل السنة والجماعة يقولون أيضا من كماله أنه يتكلم إذا شاء متى شاء. أظنها واضحة المسألة. إذن الثالث هذا من الأدلة العقلية وليس من الأقوال المحكية. نعم. الثالث أن يقال المخلوق ينقسم إلى متكلم وغير متكلم، والمتكلم أكمل من غير المتكلم، وكل كمال هو في المخلوق فهو مستفاد من الخالق، فالخالق به أحق وأولى، ومن جعله لا يتكلم فقد شبهه بالموات والجماد الذي لا يتكلم، وذلك صفة نقص، إذ المتكلم أكمل من غيره. قال تعالى في من ذم من يعبد من لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال في الآية الأخرى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وقال تعالى وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فعاب الصنم بأنه أبكم لا يقدر على شيء، إذ كان من المعلوم أن العجز عن النطق والفعل صفة نقص، فالنطق والقدرة صفة كمال. نعم، هذا الدليل الثالث العقلي على إثبات الكلام، وهو ما هو معلوم أن المخلوقين أو المخلوق ينقسم إلى متكلم وغير متكلم، فيه من يولد أخرس صحيح فهو غير متكلم، وفيه من هو متكلم، والمقطوع به أن المتكلم أكمل، فيقال كل كمال للمخلوق فالله أولى به، وكذلك أيضا كل كمال للمخلوق فإنما حصل له من الله عز وجل، ومعطي الكمال أولى به، هذا واضح جدا. وإذا كان كذلك فعقلا المتكلم أكمل من غيره، وهذا دليل عقلي صحيح. ومن ثم أبطل الله عز وجل عبادة الأصنام، ومن ضمن الإبطال لها أنها لا تتكلم، كما قال تعالى في مسألة عبادة العجل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع في سورة طه. وفي الآية الأخرى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكيف عبدوا العجل؟ ولما أبطل الله عز وجل الشرك قال وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، لا شك. فأبطل عبادة الأصنام، وهذا نوع من الإبطال لها بدهي، أنها لا تتكلم، لكن في منهج القرآن الكريم هذا نوع من الإبطال، نوع من الإبطال. فلذلك لم يأتي في القرآن الاحتجاج به على النصارى الذين عبدوا المسيح. لماذا؟ لماذا؟ لأن المسيح يسمع ويبصر ويتكلم، أليس كذلك؟ فلم يأتي في الآيات القرآنية إبطال عبادة المسيح بأنه إيش؟ كيف تعبدون هذا الذي لا يسمع ولا يبصر؟ لم يأتي، وإنما جاء إبطاله بطريقة أخرى، وهي وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فهذا دليل على نوع من النقص آخر يختلف، وهذا الدليل العقلي واضح جدا جدا، ما فيه أي إشكال، وهو دليل للأشاعرة ولأهل السنة في إثبات صفة الكلام لله على الجملة والرد على الجهمية والمعتزلة. هنا والفرق بين هذه الطريق وبين التي قبلها أن هذه استدلال بما في المخلوق من الكمال على أن الخالق أحق به، أحق به، وأنه يمتنع أن يكون مضاهيا للناقص. والأولى أنه مستحق لصفات الكمال من حيث هي مع قطع النظر عن كونها ثابتة في المخلوقات لامتناع النقص عليه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. إنما هذا الفرق بين الثاني والثالث. الثالث يقول ضدها نقص، الكلام كمال ضده نقص بصرف النظر عن متعلق. هنا لا، المسألة متعلقة بالمخلوق، المخلوق المتكلم أكمل، فالله أولى بهذا الكمال والله معطي الكمال. نعم يا شيخ. فصل. قال المصنف: والدليل على كونه سميعا بصيرا السمعيات. قلت: إثبات كونه سميعا بصيرا وأنه ليس هو مجرد العلم بالمسموعات والمرئيات هو قول أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة والجماعة من السلف والآئمة وأهل الحديث والفقه والتصوف والمتكلمين من الصفاتية كأبي محمد بن كلاب وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأصحابه وطائفة من المعتزلة البصريين، بل قدماؤهم على ذلك، ويجعلونه سميعًا بصيرًا لنفسه كما يجعلونه عالمًا قادرًا لنفسه. وإثبات ذلك كإثبات كونه متكلمًا، بل هو أقوى من بعض الوجوه، فإن المعتزلة البصريين يثبتون مدركًا مثل كونه عليمًا قديرًا، بخلاف كونه متكلمًا فإنه من باب كونه خالقًا. نعم، يعني الشيخ يقول إثبات أن الله سميع بصير، لاحظ معي، وأنه تقوم به الصفة، هذا الذي قال به جماهير الصفاتية من أهل السنة والأشاعرة والكلابية وغيره، بخلاف بعض ما يقوله المعتزلة وغيره أنه سميع بصير بمعنى يدرك المسموعات والمرئيات فقط، وليس صفة تقوم به، يعني يجعلون متعلقها هو المدرك. بينما الصفاتية من أهل السنة والأشاعرة وغيرهم يجعلونها صفة تقوم به ولها متعلق وهو إدراك المسموعات. فهذا المذهب هو الذي يقول به الجماهير، ولهذا نقول إنه في صفة السمع والبصر في الجملة مذهب الصفاتية متقارب. والمعتزلة كما تعلمون في معتزلة بصريين وفي معتزلة بغداديين، وكل منهم مدرسة اعتزالية مختلفة، وكتبت دراسات عن كل من المدرستين، وبينهما خلاف، وهذه طبيعة أهل الأهواء. فتجد أن بعض المعتزلة، وهذا هو المعتزلة البغداديون وجمهور المعتزلة، يقطع بنفي أن تقوم بالله صفة، حتى الأسماء لما يكون سميع وعليم لا يلزمون أن يقوم به شيء، بل ينفون أن يقوم به صفة. ولهذا صار المشهور من مذهب المعتزلة أن يقال عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. لكن مجموعة من الصفة من المعتزلة البصريين خالفوا هذا، وقالوا بأنه إذا قلنا سميع وبصير أنه تقوم به هذه الصفة، تقوم به هذه الصفة، فهم تقريبا في هاتين الصفتين مع العلم، يعني السمع والبصر والعلم. طبعا هم يثبتون الأسماء سميع بصير عليم، يثبتون لها متعلق. ولهذا بعض الذين يناقشون معطلة الصفات في هذه في باب الأسماء والصفات أحيانا يقولون إن إثبات الصفة لازمة لكل الطوائف، ولا تستطيع طائفة أن تنفي أن تقوم بالله أية صفة، ويضربون مثل بما يقوله بعض المعتزلة البصريين. مع إجماعهم وإطباقهم على نفي الصفات إلا أنه يلزمهم أو أنهم يصرحون بأنه إذا قيل هو سميع أو بصير أو عليم يقوم به شيء من الصفة وليس مجرد المتعلق الذي يقول به كافة المعتزلة، لأنهم يقول لها متعلق لكن لا يقوم بالله صفة سمع ولا بصر ولا علم. فهذه الفئة من المعتزلة خالفت الجمهور، والذي يضطرهم إلى ذلك النظر في النصوص والأدلة ونحو ذلك. فلا يمكن أبدا لمن قرأ النصوص وآمن بشيء منها وفيها الإثبات إلا أن يثبت شيئا من الصفات. نعم. وللناس في إثبات كونه سميعا بصيرا طرق، أحدها السمع كما ذكره وهو ما في الكتاب والسنة من وصفه بأنه سميع بصير، ولا يجوز أن يراد بذلك مجرد العلم بما يسمع ويرى، لأن الله فرق بين العلم وبين السمع والبصر، وفرق بين السمع والبصر، وهو لا يفرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات. نعم، ليس المقصود المعلومات، ذكر الأدلة أولها السمع، وهذا الذي نص عليه المؤلف الإصفهاني رحمه الله تعالى في عقيدته الأشعرية. دليل السمع والبصر هو السمعيات، وطبعا هذه طريقة تختلف قليلا عن بعض الأشعرية الذين يقولون دليلها هو العقل، وأثبتوا الصفات السبع بالعقل، وإن كان كلهم تقريبا يلجأون بعد ذلك إلى الاستدلال عليها بالسمع. لكن بعض الأشاعرة يرى أن الدليل ابتداء يكون بالسمع، ويقول هنا الشيخ رحمه الله تعالى بأن صفة السمع والبصر ليس هو مجرد العلم، ليس هو مجرد العلم أن الله يسمع ويبصر يعني يعلم. قال لماذا؟ قال لأن الله فرق بين العلم والسمع والبصر، وكل صفة من هذه الصفات ذكر لها أحوالا ومتعلقات ونحو ذلك. ولو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين العلم والسمع والبصر، فإذا كان قد فرق بين السمع والبصر دل على أن تفسيره بالعلم غير صحيح، لأنه لو كان كل منهما يفسر بالعلم لم يفرق بين السمع والبصر، يعني كونه يرانا يعني يعلمنا، كونه يبصرنا يعني يسمعنا يعني يعلمنا، إذا معناها صار معناهما واحدا وهو العلم. فلما فرق بينهما في السياق إنني معكما أسمع وأرى، فرق بينهما، لا نسمع سرا أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، فرق بينها وبين البصر الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نعم، وهذا واضح. نعم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال في موضع آخر: إنه سميع عليم. وقال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ذكر سمعه لأقوالهم، وعلمه ليتناول باطن أحوالهم، وقال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ووضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه. ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق بالمخلوق، فلو كان السمع والبصر العلم لم يصح ذلك. نعم، وهذه أدلة صريحة، فرق أسمع وأرى، يعني الأدلة واضحة. فاستعذ بأنه هو السميع العليم، كيف جمع بينهما إذا فسرنا السمع بالعلم؟ وهكذا الأدلة الأخرى. وأما الرواية التي في السنن، في سنن أبي داود، وأيضا رواه غيره، فهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند بعض السلف دليل على جواز الإشارة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، لتحقيق الصفة وليس للتشبيه، وليس للتشبيه، فإنه الله عز وجل لا يمثل بشيء من مخلوقاته تبارك وتعالى، وإنما لإثبات الصفة حقيقة. ويستفاد منها في هذا السياق، يعني هذا الحديث الذي تفسر به الآية، الفرق بين السمع والبصر، وأن ذلك ليس هو العلم. كثير من أئمة السلف رحمهم الله تعالى تركوا الإشارة خوفا على العامة أولا، وأيضا من باب سد الذريعة لأهل الباطل في أن السلف مشبهة أو مجسمة أو نحو ذلك. فهذا هو الذي جرى عليه جماهير السلف رحمهم الله تعالى. لعلنا نكتفي بهذا الآن، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.